إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه الدنيا محفوفة بالبلاء، والبلاء ينزل بالذات على أهل الإيمان. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا مبتلى في نفسه، وهذا مبتلى في زوجته، وذاك مبتلى في ولده، وذاك مبتلى في بنته، وذاك مبتلى في أمه أو أبيه، وهكذا حال الناس. لا تدخل بيتا ولا تجلس مع أحدا إلا أنبأك وخبرك وشكى لك بلاء أصابه. ولكن أحبتي في الله، لم يتركنا ربنا جل جلاله هكذا مع البلاء، بل هو الرحمن الرحيم اللطيف الكريم الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، أعطانا علاجا وأعطانا دواء وأعطانا أمرا والله ما تمسك به أحد ولا التزمه أحد إلا كان ذلك الشيء نجاة له من ذلك البلاء، وتخفيفا له من ذلك الهم الذي أصابه. ولكن أحبتي في الله، للأسف أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أول ما سيرفع، أول ما سيرفع من الأمة هذا الأمر. ما هو أحبتي في الله؟ إنه الخشوع في الصلاة. ليس كلام اليوم لتاركي الصلاة، فهؤلاء أمرهم خطير وذنبهم عظيم وحالهم مؤسف. كل من ترك الصلاة حاله مؤسف. أما كلامنا اليوم أحبتي في الله هو لمن صلى ولمن حافظ على الجمع ولمن صلى الجماعات ولمن حافظ على الصلوات ولمن يخاف أن تفوته صلاة ولمن إن فاتته صلاة حزن وبكى. كلامنا لأهل المساجد، كلامنا للمصلين، كلامنا لكل من يسأل ويقول: يا شيخ كيف أتلذذ بالصلاة؟ خطبتنا لكل من يسأل: يا شيخ فقدت روح الصلاة. لمن يقول ويسأل: كيف أقضي حوائجي بالصلاة؟ لمن يسأل: ما الخشوع في الصلاة؟ لذلك أحبتي في الله، سنقف اليوم وإياكم وقفة بعنوان: كيف أخشع في الصلاة؟ فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يخرج مني ما ينفعني أنا أولا ويزيدني خشوعا، وينفعكم ويزيدكم خشوعا في الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما الخشوع في الصلاة أحبتي في الله؟ الخشوع هو أنس المحبين، الخشوع هو غاية آمال المشتقين، الخشوع هو لذة وفرحة وسعادة وطمأنينة للمؤمنين برب العالمين. ألا تجد أخي الحبيب أن الشاب في فترة الخطبة ما قبل الزواج يستأنس ويفرح ويطمئن ويشعر بسعادة ولذة إن جلس مع خطيبته وجلس مع محبوبته، بل ويحزن إن انتهى اللقاء، بل ويطالب من معه من أهله أو أهلها أن يتركوه وحدهم، فيقول لعمه: هل لك أن تتركنا وحدنا؟ خليني معها العروس شوي لأتكلم معها وتتكلم معي وأخاطبها وتخاطبني وأسمع منها وتسمع مني، ويفرغ من أجل ذلك اللقاء وقته وعمله، وقد يطفئ هاتفه ويخبر من حوله أنني مشغول، فدعوني إني في زيارة مهمة، فلا أريد أحد أن يشغلني في هذه الزيارة، ولا أريد أن أعكر مزاجي بشيء. هذا حلال، وهذا لك، وهذا لك. ولكن السؤال أحبتي في الله: لما فقدنا هذا الشعور مع رب العالمين؟ لما فقدنا هذا الأنس مع الخالق العليم؟ لما فقدنا هذه اللذة مع الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في عدلك؟ ما الذي جعلك تجعل الصلاة آخر همومك؟ تلحق الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير أو السلام الأخير، أو كم ممن فاتته الجماعة فصلى بعد الجماعة، أو كم ممن فاتته الصلاة فتذكر بعدما أذن المؤذن للصلاة الثانية فضرب على رأسه وقال: نسيت أن أصلي، فقام وقضى. وكم ممن بدأ في الصلاة فلا تكاد تراه كبر حتى سلم. ما الذي جعلك تستعجل مع حبيبك؟ ما الذي جعلك لا تأنس في صلاتك مع ربك؟ ما الذي جعل قيامك قصير؟ وما الذي جعل ركوعك وسجودك كنقر الديك؟ وما الذي جعلك لا تستشعر بالفاتحة والسورة التي تقرأها بعدها؟ وما الذي جعلك تفرح إن قصر الإمام صلاته؟ وما الذي أغضبك إن أطال الإمام صلاته؟ ألا أسأل نفسي ونفسكم مثل هذه الأسئلة؟ ألا نسأل أنفسنا: أين نحن من أولئك الذين طلبوا الراحة؟ وكلنا يحفظ الحديث، ولكن هل من متدبر؟ طلبوا الراحة بالصلاة، هموم، غموم، مشاكل، زوجة، أولاد، بيع، شراء، ضاقت بك الدنيا، أين الملجأ؟ أين الكهف الذي أختبئ به من هذه الهموم؟ لقاء مع حبيبي جل جلاله. فهذا عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه كما في أبي داود بسند حسنه الألباني رحمه الله يقول: قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، وبعدما عاد صلى الله عليه وسلم نزل في واد ليستريح، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ يعني من يحرسنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، فعمار من المهاجرين وعباد بن بشر من الأنصار. فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقالوا: نحن يا رسول الله. ثم وقفوا في مكان الحراسة، فقال عباد بن بشر لعمار: من يبدأ، أنا أم أنت؟ فقال عمار: أنا منصف الليل وأنت تكلأنا وتحرسنا، ثم إذا مضى النصف الأول أيقظتني فقمت أنا ونمت أنت. فقال: أبشر. فذهب عمار رضي الله تعالى عنه ونام، وجلس عمار وجلس عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه يحرس المسلمين. ما الذي يفعله؟ ساعات طويلة، ليل، ما في واتساب يشتغل فيه، ما فيش هاتف يلتهي فيه، ليس عنده شيء يلتهي به. ماذا أفعل في هذه الساعات؟ كيف أستأنس؟ سأمل؟ السؤال الذي يسأله كثير من الناس في أوقات الفراغ: ماذا أفعل؟ في أوقات الانتظار لأي شيء ماذا أفعل؟ لا، ما تخاف، هيئوا لك اليوم ما تنشغل به، جهزوا لك ما تنشغل به في ليلك ونهارك وصباحك ومسائك، حتى في صلاتك. والله كم شغلتنا هواتفنا في الصلاة، كم سمعنا رنين الهواتف في الصلاة، حتى كادت المساجد تضج في بعض الأحيان في أصوات الموسيقى والغناء. دخل يصلي فسمعت صوت الأغنية وسمعت صوت الموسيقى، حتى تكثر ذلك في المسجد الحرام، نسأل الله العفو والعافية، بين الطائفين والراكعين والساعين والمصلين لرب العالمين. خططوا ودبروا ومكروا ووصلوا لما يريدون، نسأل الله تعالى السلامة. فقام عباد لسان حاله يقول: أين أنسي؟ أين سعادتي؟ أين الطمأنينة في هذا الوقت الضائع؟ فقال: أصلي. فتقول الرواية: فقام عباد رضي الله تعالى عنه وافتتح الصلاة. الآن لقاء مباشر مع الحبيب، اتصال مفتوح بين الأحبة. ألم يقل جل جلاله: يحبهم ويحبونه؟ لقاء الأحبة في الصلاة. فقام فكبر، قرأ الفاتحة، ثم افتتح بسورة الكهف. وهو في الصلاة جاء رجل من المشركين قد لحق بالجيش يريد أن يغدر بهم، فنظر إلى الجيش فرأى أحدهم واقفا وهو عباد بن بشر، فأخذ سهما من كنانته وضربه بها فنزل في صدره. تقول الرواية، والرواية سندها حسن صحيحة، تقول الرواية: فكسر عباد بن بشر السهم ورماه وأكمل الصلاة، ثم أخذ سهما آخر فرماه فوقع في صدره فكسره وأكمل الصلاة، فرمى الثالث، وبعدما رمى الثالث بدأ يضعف، هذا بشر، وبدأ الدم يسيل منه، فنزل للأرض وزحف حتى وصل لعمار فأيقظه، فنظر إليه عمار: قال: بالله عليك يا عباد، لما لم توقظني من أول سهم؟ قال: يا عمار، يا عمار، كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها. كم قطعنا الصلوات، كم قطعنا القرآن، عم بقرأ القرآن والتليفون حدي ما بخلص الآية غير تجيني رسالة الواتساب، بقطش القرآن، أقطع الاتصال مع حبيبي جل جلاله من أجل مخلوق. فالقرآن غابت حلاوته، والصلاة غابت لذتها، حطوا رجراج في الصلاة، بدل ما القلب يرج في الصلاة مع القرآن رج الهاتف، فارتججت مع الهاتف وأتفكر: من الذي أرسل لي الرسالة؟ وما الذي أفعله بعد الصلاة؟ وكيف سأرسل الرسالة؟ وما أن أنتهي من الصلاة بعد السلام حتى أخرج الهاتف، حتى من الناس من تجده في الخطبة، في خطبة الجمعة يلتهي بالهاتف ويرد على فلان ويجيب فلانا. غاب الأنس، غابت تلك اللذة، غابت تلك الروح التي نطلبها ونفقدها في مثل هذه الصلوات. فقال له عباد رضي الله تعالى عنه: والله، اسمع أخي الحبيب، ووالله لولا أني على ثغر من ثغور المسلمين، وأخاف أن يؤتى المسلمين من قبلي، وأخاف أن يؤتى المسلمون من قبلي، والله ما قطعتها حتى الموت. لا بأس، لو مت وأنا في الصلاة وأنا أقرأ سورة الكهف فليس في ذلك بأس، طالما أني مع لقاء مع حبيبي. لذلك أحبتي في الله، كيف نخشع في الصلاة؟ اعلم أخي الحبيب أن الخشوع في الصلاة هو ثمرة لتلك الشجرة، فإن كانت الشجرة مثمرة نلت الخشوع، وإن كانت الشجرة يابسة والله لن تنل ذلك الخشوع. ما هي الشجرة؟ دعني أضرب لك مثالا حتى أقرب لك الصورة. الخشوع أخي الحبيب محله القلب. لمن يقول: يا شيخ أكبر، فتبدأ الأفكار تراودني يمنة ويسرة، أركع كذلك، أسجد كذلك، لا أكاد أخشع من صلاتي إلا العشر أو العشير أو معشار عشر العشير أو أقل من ذلك. أقول لك أخي الحبيب، خشوعك في الصلاة محله القلب، إن خشع القلب خشعت الجوارح. طيب علمنا ذلك، كيف يخشع القلب؟ المثال أخي الحبيب، قلبك كالوعاء، إن ملأته بالماء البارد الطاهر فسيكون مليئا بالماء البارد الطاهر، وإن ملأته بالدم النجس الخبيث وبالأوساخ فلن يخرج منه إلا الدم الخبيث النجس المتسخ. للذي أطلق لبصره العنان خارج المسجد، وأطلق لسمعه العنان خارج المسجد، وأطلق للسانه وفكره العنان خارج المسجد، لا تسألني كيف سأخشع. إن أردت الخشوع دلني على حالك خارج المسجد. لمن غض البصر عن الحرام فالعين مدخل من مداخل القلب، والأذن مدخل من مداخل القلب، واللسان مدخل من مداخل القلب، والفكر مدخل من مداخل القلب. فإن حفظت المداخل والمصبات صار قلبك أبيضا طاهرا، وإن أسأت في استخدام هذه المصارف والله صار القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن أخي الحبيب، الخشوع يبدأ في الخارج قبل الداخل، يبدأ إن عرضت لك فتنة على هاتفك، إن أرسلوا لك صورة أو موقع أو مقطع من الفيديو فيه الحرمات وفيه كشف للحياء وفيه خدش للحياء، اتقيت الله وكنت مثل يوسف عليه السلام عندما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أجابها قائلا: معاذ الله، إن كنت في غرفتك وحدك أو في سيارتك أو في عملك أو في مكتبك أو في الطريق ولا يراك أحد وعرضت لك فتنة من امرأة أو غير ذلك، قلت في قلبك: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه حبيبي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، إن عدت للمسجد وصليت ركعتين والله ستشعر بشعور لن يشعره غيرك. إن سمعت الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والكلام عن الناس فأسكت من تكلم وقلت: معاذ الله، لا أسمع الاستهزاء بالدين. قاعدين مجموعة من الشباب يتكلموا عن الملتزمين، يتكلموا عن المحجبات، عن المخمرات، عن الملتحين، عن الملتزمين، قلت: معاذ الله أن أسمع الاستهزاء بالدين، وقمت حفظت سمعك عن الحرام. إن عدت وصليت والله ستأنس بالصلاة، وإن حفظت لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة، أو إن حفظت لسانك فقط عن الكلام في الدنيا، اللي من الصبح بينزل من الفجر من بيته لآخر نهار بس كلامه عن الدنيا، لا يجعل لله تعالى من كلامه نصيب، ما مستعد إذا دخل زبون لعنده على المحل يحكي شوي عن الله جل جلاله، إذا ركب معه واحد بالسيارة يتكلم معه عن الله جل جلاله، إن دخلت بنتا غير محجبة أو غير ذلك نصحها لله. هذا الذي يجعل من كلامه نصيبا لله والدعوة إلى الله، إن عاد وصلى سيخشع في الصلاة. والمصب الرابع الذي يجعل من فكره نصيبا للدين، اللي مش من الصباح حتى المساء عم يتفكر كيف جيب البيت الأكبر والسيارة الأجدد والهاتف الأجدد وحصل المبلغ من المال والرصيد الأكبر، هذا حلال جائز، ولكن اجعل من فكرك للدين نصيب. قل كيف يصبح مساجد المسلمون ملأة كما هي في نهار الجمعة؟ كيف لا يبقى شاب إلا من أهل المساجد والصلاة؟ كيف لا تبقى بنت إلا محجبة؟ تبحث عن مشورات تقام من أجل الدين، تبحث وتجلس فيها وتقول يا أهل الدين، يا دعاة إلى الله، أريد أن أحرك فكري للدين ولخدمة الدين. فالذي حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ الفكرة وحفظ اللسان وما أكل إلا الحلال واتقى الحرام فهذا من أصحاب الخشوع. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الخاشعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. للذي لا يشعر بالخشوع في صلاته، قم بما سمعت في الخطبة الأولى ولا تستعجل. وإن صليت ركعتين ولم تشعر بهما بخشوع ثم سلمت، فارفع يديك بعد السلام وقل يا ربي، يا حبيبي، يا إلهي، يا خالقي، هذه بضاعتي، هذه صلاتي، هذا ما استطعت فعله، هذا أعلى ما عندي من خشوع، وهذا أكثر ما عندي، فيا ربي اغفر لي إن شردت عنك، اغفر لي إن تفكرت بغيرك، سامحني وأعني على دوام الخشوع. فالخشوع أحبتي في الله والله أمر قل وعز في هذه الأيام، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا تكاد ترى فيها خاشع، مصلي فيه بس خاشع قليل. لذلك إن انكسرت وتذللت بعد الصلاة بدعوة أنزلت فيها دمعة رآك فيها خالقك، والله جبر كسرك، ووالله أعانك ويسر لك الخشوع، فهو جل جلاله يحب الطالبين والراغبين. من كمال الخشوع أحبتي في الله أن نحصل الصلاة. لذلك جمعت بعض الأخطاء التي يقع بها المصلون نهار الجمعة وغير نهار الجمعة، وجمعتها مكتوبة حتى لا أنسى منها شيئا لأهميتها، فنذكرها على عجالة بإذن الله عز وجل. أرى كثيرا من الناس يتهاون في سماع الخطبة، فتجده يأتي للمسجد نهار الجمعة عند الصلاة، وكأن نهار الجمعة فقط للصلاة، وهل قصرت الصلاة لركعتين؟ وهل شرعت الجمعة إلا من أجل الخطبة؟ مقصود الجمعة أن تسمع الخطبة وأن تكون فيها من أول الحاضرين، ليستيقظ هذا القلب وتنتعش هذه الروح بكلام الله جل جلاله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تفوتك الخطبة. ثانيا، تجد كثيرا من الناس يترك التزين والتجمل لهذا النهار، واعذروني على ذلك، تجده يأتي بثياب النوم التي نام بها في البيت، ثم لا يكلف نفسه أن يغير ثوبه، بل لا يكلف نفسه أن يغتسل هذا اليوم ولا أن يتطيب ولا يتطهر، بل يأتي أحيانا بلباس العمل، حتى أصحاب العمل معذورون. ولكن احرص إن استطعت، المعذور الذي لا يستطيع فعذره معه، أما الذي يستطيع أن يخصص ثوبا لنهار الجمعة فهذه من سنة حبيبك، هذه سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان عنده ثوب مخصص لنهار الجمعة. يا إخواني، في مفهوم مفقود عند الأمة، هذا اليوم يوم عيد، هذا يوم عيد، أيعقل أن تذهب إلى فلان أو علان لأنه عنده درجة بس شوي مرموقة، أو في رتبة على كتفه، أو عنده منصب أو كرسي، تلبس أجمل ما عندك من ثياب؟ أما إذا ذهبت للقاء حبيبك جل جلاله خصوصا في مثل هذا اليوم تتغافل وتترك ذلك، فربنا جل جلاله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثالثا، ترى كثيرا ممن يأتون مبكرين للمسجد يصلون أو يجلسون في الصفوف المتأخرة، وهذا أمر عجب، وأكثر ما رأيته في بلاد العربية عندما أكرمنا الله تعالى وخرجنا في سبيل الله لدول العجم رأيت منهم أمرا عجيبا. إذا دخلوا للمسجد نهار الجمعة فيبدأون بالصف الأول، وهذا إن دل على شيء يدل على فقههم وفهمهم لعظمة الوقوف في الصف الأول. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة لاستهموا. أما ما شاء الله في البلاد العربية بتلاقينا أول شيء بنخلص الحيطان، تعبى الحيطان كله، بعدين واحد هون واحد هناك واحد هون. من أجل ذلك شو بصير عندما يأتي الناس متأخرون؟ فتجده يضطر إلى أن يتخطى الرقاب، لأنه بلاقي فجوة في هذا الصف وفجوة في هذا الصف وفجوة في هذا الصف، فيتخطى الرقاب حتى يجلس في الصف. أما لو وقف المصلون في الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث ثم الرابع لطبقنا السنة ولما اضطر المصلون لأن يتخطوا الرقاب، وطبعا تخطي الرقاب غير جائز. تجد كثيرا من الناس إذا دخل المسجد نهار الجمعة لا يصلي، طبعا عندما تكون الخطبة قائمة فتجده يجلس مباشرة. أخي الحبيب، كان نبينا صلى الله عليه وسلم مرة يخطب فدخل رجل المسجد فجلس، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة ثم قال له يا فلان قم فصلي، وقف الخطبة، قم فصلي ركعتين حتى يعلمه ويعلم الأمة. فلذلك إذا دخلت للمسجد فهذا بيت ربك، هل تقبل أن يدخل إليك أحد ويجلس في بيتك بدون أن يسلم عليك؟ كيف تدخل للمسجد من دون أن تسلم على الله؟ فركعتين التي تصليها عند الدخول هاتين ركعتا التحية. ومن الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع ينتهي الإمام من الخطبة الأولى فيقول أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيجلس، فبتلاقي واحد قام يصلي، ماذا تصلي يا حبيبي؟ فيقول لك أصلي تحية المسجد أو ركعتين. تحية المسجد عندما تدخل ليس بعدما جلست وسمعت، فلا صلاة بين الخطبتين، فلنحذر من ذلك. كذلك أحبتي في الله، من الأخطاء المتعلقة بداخل الصلاة من الناس من تسمعه يرفع صوته عند النية فينوي بصوت عال سواء الجمعة ولا غير الجمعة، يقول نويت أن أصلي الظهر كذا وكذا، وهذه من البدع التي لم تروى ولم تذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. فالنية محلها القلب، فإن أردت أن تصلي فنوي، ولا بد أن تنوي، بل من أركان الصلاة النية، ولا تصح صلاة بلا نية، ولكن النية محلها القلب. بالمقابل تجده طبعا يرفع صوته بالنية ويصمت صمتا كاملا عند القراءة، والأمر معكوس. النية لابد أن تكون في القلب، والقراءة والتسبيح عند الركوع والسجود لابد أن يكون بتحريك الشفاء، بل الأعظم من ذلك قال العلماء من وقف فصلى ولم يحرك الشفاء فهذه القراءة ليس فيها أجر بل هي مردودة عليه. بتلاقي كبر الله أكبر وساكت لا يحرك الشفاء، تقول له يا حبيبي يا عم لما تسكت؟ يقول لك أقرأ في قلبي. القراءة هي تحريك للشفاء. وطبعا من الناس من يبالغ في ذلك ليرفع صوته بالقراءة فيتضايق من بجانبه في الصلاة، فقال العلماء مقدار هذا الصوت أن تسمع نفسك فقط. لذلك تجد كثير من الناس بيرفع صوته بالتحيات فاللي بجانبه على اليمين وعلى الشمال ما عادش يعرف يصلي، بينتظر الله يخلص وبيكمل. فلذلك لابد أن ترفع صوتك ولكن بما تسمع به نفسك فقط، فاحذر من ذلك. كذلك أحبتي في الله، كثير من الناس عندما نقوم من الركوع فنقول سمع الله لمن حمد، يقول ربنا لك الحمد والشكر، فلم يرد بحديث صحيح هذه الزيادة، بل الصحيح أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وإن أردت أن تزيد فقل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن أردت أن تزيد تقول ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر ذلك من الأدعية المذكورة في الكتب الصحيحة من الأذكار ككتاب الأذكار للإمام النووي وغيره من الكتب. كذلك من الناس إذا قام من الركوع تجده يرفع بصره للسماء أو يرفع يديه كهيئة الدعاء، وهذا من الأمور التي لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن قمت من الركوع ترفع يديك بمحاذات المنكبين أو بمحاذات الأذنين، ليس كهيئة الدعاء، ولا ترفع بصرك إلى السماء. فنبينا صلى الله عليه وسلم نهانا وحذرنا من ذلك. كذلك أحبتي في الله، وطبعا هذا لا تجده في الشتاء أكثر ما نجده في الصيف، تجد كثير من الناس يأتي بثياب قصيرة، إما الشورت أو الكنز القصير، فإن ركع أو سجد بان ظهره أو ظهر شيء من عورته. عجيب، أنت في الصلاة تظهر شيئا من عورتك؟ هذا احتشامك أمام ربك جل جلاله. لذلك نحذر من هذه الأمور حتى تصح الصلاة، فستر العورة من شروط صحة الصلاة. كذلك أحبتي في الله، لمن يصلي على الكرسي، أولا أحبتي في الله لابد أن تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة. شو يعني بالعمية؟ اللي بيصلي يا إخواني على الكرسي وهو قادر يوقف، صلاته غير مقبولة. أعيد، الذي يصلي على الكرسي وهو قادر أن يقف صلاته غير مقبولة، لأن للصلاة أركانا، ولا تصح الصلاة بغياب ركن من الأركان. فمن أركان الصلاة القيام. من الذي يجوز له أن يصلي قاعدا؟ هو الذي إن وقف داخ، ممكن ازداد مرضه، وقع لا يستطيع أن يكمل، يزداد عليه الألم، هذا نقول له اجلس. والأكثر من ذلك، إن كنت ممن يجوز له أن يصلي جالسا، لابد أن تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وأنت قائم. يعني مريض، ظهري عم يجعني، أقدامي تؤلمني، الركب تؤلمني، أريد أن أجلس يا شيخ. طيب أقول لك ابدأ بصلاتك بتكبيرة الإحرام، خلي تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم بعدها تجلس. ومتى تجلس؟ عندما تبدأ تشعر بالألم. يعني طالما أنت واقف ولا تشعر بالألم لا تجلس، حط الكرسي خلفك من باب الاحتياط. إن بدأت بشعور الألم الشديد فاجلس، حتى أن بعض العلماء قالوا من استطاع أن يصلي على العصا، إذا في صلي ويحط عصا ويستند على العصا، لا يصح له أن يجلس على الكرسي. أمور خطيرة أحبتي في الله في هذا الباب، ترى كثير من الناس يتهاون بها. والأعجب من ذلك أنك ترى إنسان من الصباح للمساء بسم الله ما شاء الله في عمله ودكانه وشغله، وبيحمل وبنزل وبيطلع، ولا يجلس على الكرسي دقيقة. فإذا جاء للمسجد لصلاة المغرب أو العشاء آخر نهار تجده يجلس. يا حبيبي، رأيتك من الصباح للمساء واقف على قدميك من أجل الدنيا، فإذا وقفت بين يدي الله جلست، فاحذر من ذلك. أما صلاة النافلة فيجوز لك أن تصليها جالسا وإن لم تكن مريضا، ولكن اعلم أن المصلي قاعدا له نصف أجر الصلاة. أما إن كنت مريضا وصليت جالسا فصلاتك بإذن الله تعالى أجرها كامل. نسأل الله تعالى أحبتي في الله أن يجعلني وإياكم من الخاشعين، ممن يتم خشوع الصلاة وركوعها وسجودها، ويجعلني وإياكم من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا ربنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اجعلنا من الخاشعين، نعوذ بك أن نكون من الغافلين. اللهم إنا نسألك الخشوع في صلاتنا حتى تقضى حوائجنا، يا ذا الجلال والإكرام. وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.